إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ففي تقوى الله السعادة في الدنيا والآخرة. تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، تقوى الله بالسمع والطاعة لله فيما أمرك به وفيما نهاك عنه ليدل على الإيمان الصادق. أيها المسلم، أيها المسلم، أحب أن أتحدث معك عن قضية خطيرة ومنكر عظيم وجريمة نكرة. هذا المنكر وتلك الجريمة هي جريمة أكل الربا. هذا المنكر العظيم الذي استمرته نفوس كثير من المسلمين، استمرته كثير من نفوس المسلمين المصلين الصائمين، تعاملوا بالربا، تعاملوا بالربا، وأصبح الربا عندهم معاملة ضرورية. بل لو حدثت البعض منهم عن شأن الربا لأوشك أن يرد عليك قولك ولا يقبل منك نصحا ولا تذكيرا. لماذا؟ لأن حب الدنيا تمكن في القلب، وأصبح الربا عندهم ضرورية اقتصادية كما يزعمون. هذا المنكر اتفقت شرائع الله على تحريمه، فما من شريعة جاءت بحله. منكر أجمع المسلمون على تحريمه بدلالة كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة إجماعا قطعيا، لأن تحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة. أيها المسلم، أيها المسلم، عندما تبين لبعض المسلمين الآيات في تحريم الربا والأحاديث النبوية في تحريم الربا، يقف منك هذا الجاهل موقف الاستغراب والتعجب. لماذا؟ كيف تحرم أمرا تواطأ الناس على استباحته؟ كيف تحرم عليهم أمرا أصبح ضرورية من ضروريات اقتصادهم وأصبح العمود الفقري لاقتصادهم؟ أتريد أن تعزل الأمة عن واقع العالم؟ أتريد أن تتحجر عليهم تصرفاتهم؟ أتريد التدخل في شر خصوصياتهم؟ إلى غير ذلك من الكلمات البديعة. أيها المسلم، إن المؤمن حقا من يسمع لله ويطيع، من يقبل أمر الله بالامتثال ويقبل نهي الله بالبعد والاجتناب، مقدما طاعة الله على هوى نفسه ومرادها. أيها المسلم، إن الله جل وعلا احكم الحاكمين، فما حرم شيئا الا وضرره موجود متحقق، وما امر بشيء الا والخير والمصلحة فيه، وما كان ربك نسيا. ايات القرآن ايات محكمات واضحات الدلالة، هن من اخر القرآن نزولا جاءت بتحريم الربا، بوعيد شديد ترتعد منه الفرائص، بوعيد شديد وتهديد اكيد لكل من تعامل بالربا. ايها المسلم، ان الله حرم الربا وان تحريمه باق الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين. لا يمكن زمان ياتي ليكون الربا حلالا، وليكون الربا مكسبا طيبا، وليكن الربا ضرورية اقتصادية، هذا من المستحيل. فمن شك في تحريم الربا او اعتقد ان تحريمه كان لزمان مضى وان الربا في هذا العصر مباح وضرورية للعالم، فذاك ردة عن الاسلام والعياذ بالله. نعم، انه تكذيب لله ورسوله ورد لشرع الله ورسوله. فالله الذي حرم الربا حرمه الى يوم القيامة، ولا يمكن ان يكون الربا يوما حلالا يبرأ الى الله من ذلك. ايها المسلم، ايات القرآن ايات صريحة واضحة الدلالة لمن في قلبه ايمان، لمن استعر واعتبر، لمن كان في قلبه ايمان صادق واستعاذ بالقرآن وانتفاع به. فاسمع الله يقول مبينا احكام الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، قال الله: واحل الله البيع وحرم الربا. فهؤلاء المرابون يقومون من قبورهم يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون من قبورهم وهم كهيئة المجانين المخنوقين، مسلوبة عقولهم، ذاهلون من حول ما يشاهدون ويرون من عذاب الله، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فاعترضوا على الله: لماذا أبيح البيع وحرم الربا؟ البيع والربا على حد سواء، فلماذا حرم هذا وأبيح هذا؟ قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع الذي فيه تبادل المنافع للجميع، وحرم الربا الذي هو ظلم وعدوان وأكل أموال الناس بالباطل. حرم الله الربا لما فيه من الظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، فالمال الذي خولك الله ومن عليك به واجب عليك أن تتقي الله فيه، وأن لا تجعله وسيلة لظلم الناس واستغلالهم وأكل أموالهم ظلما وعدوانا. إن هذا المال الذي خولك الله إياه يجب أن تسعى فيه بالطرق الشرعية والمكاسب المباحة التي تعود عليك وعلى أفراد مجتمعك بما فيه الخير والصلاح للجميع. وأما أن تجعله وسيلة لنمو أموالك الخاصة على ظلم البشر واستغلال قدراتهم واستغلال ضعفهم وعجزهم، فهذا هو المنكر العظيم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى عن الربا فما مضى قبل العلم فله ما سلف، ومن عاد الى الربا بعد العلم فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد الله من استمر في الربا بعد علمه بالتحريم بهذا الوعيد الشديد، فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ويخبرنا ربنا ان مكاسب الربا وان عظمت وان ارتفعت ارقامها وان عظمت ارصدتها وان كثرت اعدادها وتضاخمت ارقامها، لكن مآلها الى الفشل والمحق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم، يمحق الله المكاسب الربوية ويسلط على اهلها الخسارة والدمار ويرميهم بالافلاس والفاقة. وان زالت لهم الدنيا يوما وان عظمت الارصدة يوما فلا بد من تحقيق عقوبة الله لهم، ان يمحق الله بركات اموالهم ويعيدهم الى الفقر بعد الغنى والى الذل بعد العز والى الهوان بعد الكرامة. كل ذلك جزاء من الله، وما يلقونه في الاخرة من العذاب الشديد اعظم من ذلك واعظم. يمحق الله الربا. كم محق الربا اناس، كم محق رجالا فافتقروا، وكم محق دولا فافتقرت، وكم اتخذه الاعداء سلاحا فأذلوا به الشعوب والأمم واستغلوا خيراتهم وامتصوا بركات أموالهم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا، ينادي أهل الإيمان السامعين المستجيبين اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا المعاملات الربوية وابتعدوا عنها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن المرابي محارب لله، محارب لرسول الله، محارب لعباد الله المؤمنين، محارب لاقتصاد الأمة، محارب لأمنها، محارب لخيراتها، ساع في الأرض فساد معطل اقتصادها، يضرب الأمة بأعز ما تملك. إنه يحارب الأمة بكل ما أوتي من إمكانيات. إنه لا ينفع المجتمع ولا يفيده، ولكن أمواله التي يرابي فيها يستغلها الأعداء فيعطونه النسبة الضئيلة، وهم يعمرون بها مصانعهم ويشغلون بها الأيدي العاطلة ويقيمون بها المصانع ويشيدون بها المزارع، ويصبح هذا المسكين إنما يأخذ جزءا يسيرا والخير كله لأعداء الأمة. هكذا الربا الذي عطل مصالح الأمة وأخرها وجعلها في آخر الركب بأسباب هذا الربا والمعاملات الربوية. ما يحصل من هبوط في الأسهم، وما يحصل من كساد في العملات، وما يجلب الربا على الأمة في البلاء العظيم، كل ذلك نتيجة لعصيان الله وعدم الانقياد لشرع الله. فالله جل وعلا حرم هذه الكبيرة تحريما عظيم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أمة الإسلام يتعلق مع المتعاملون بالربا فيقولون مرة إن الربا إنما يحرم إذا كثر ولا يحرم إذا قل، وكل هذه من المغالطات. وتارة يقولون فرق بين ربا استهلاكي وبين ربا انتاجي، وكل هذه من المغالطات، فيفرقون بين الربا الذي فيه الانتاج وعمارة المصانع وبين الربا الذي بين الافراد، وكل هذا من تعطيل شرع رب العالمين، بل هو حرام بكل صور الربا. انهم يتعاملون بالربا ويظنون انهم يحسن عباد الله، ولكنهم يظلمونهم بتلك الفوائد التي تزداد بمرور الايام بحيل مختلفة وطرق متعددة. تارة يخرجونها بانها معاملات ادارية، وتارة يخرجونها بانها عوض عن سجل سنوي، الى غير ذلك من هذه الحيل. والله يعلم المفسد من المصلح. ان الواجب على المسلم ان يطهر مكاسبه من الربا، وان لا يعين على ظلم العباد والتسلط عليهم. ان الواجب على ارباب الاموال والذين منحهم الله الخير واعطاهم من فضله ان تكون تلك الاموال سببا لاسعاد المجتمع، سببا لنمو الخير، سببا لايجاد المصانع والمزارع، سببا لتشغيل الايدي العاطله، سببا لنهوض بالامه في كل ما يسمو اليه من خير. يجب عليهم ان تكون هذه الاموال سببا لاسعاد عالمنا الاسلامي الذي تمر بعض بلاد المسلمين بظروف قاسيه وحالات حرجه وفقر وبلاء، نسال الله السلامه والعافيه. ان الربا ما حل في امه الا افسد اقتصادها وقضى على خيراتها، وان اغتر بعضهم بمظهره يوما من الايام فلا بد ان يتحقق فيه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انه اما محق في الدنيا وتحول من غنى الى فقر، ومحق ايضا معنوي بان لا يوفق صاحبه لعمل صالح فيه ويحال بينه وبين التوفيق في الخير، فيصبح هذا المال شقاء وعناء عليه. ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ايها المسلمون، لنتق الله في انفسنا ولنقبل اوامر الله، ولا تخدعن الدنيا وزخارفها بان نرد شرع الله او نظن ان هذا الربا ضرورية وان تحريمه امر غير ممكن. هذا كل اعتراض على شرع الله وعصيان لله واعلان المحاربة لله جل وعلا. ايها المسلم، ان محمدا صلى الله عليه وسلم اعلن تحريم الربا في اكبر مجتمع اسلامي، فقال في خطبته يوم عرفة: الا وكل ربا من ربا الجاهلية فتحت قدمي وقدمي موضوع، واول ربا اضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فانه موضوع كله. ولما اسلم الثقيف وكان بينها وبين بعض القبائل العرب معاملات ربوية، وعرف ما انزل الله: فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فامرهم ان يتركوا الربا وان يستردوا رؤوس اموالهم ولا يتعاملوا بالربا، فانه من المصائب العظيمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل الربا احد السبع الموبقات، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا. ومحمد صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا، ولعن موكل الربا، ولعن كاتب الربا، ولعن شاهدي الربا. كل اولئك ملعونون لانهم اعوان على الباطل، الدافع، الاخذ، الكاتب العقدي، الشاهدان على عقد الربا، كل أولئك توعدوا بلعنة الله وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله. وإن التعامل بالربا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله واضطراب الإنسان عند موته ويخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى، لا سيما من يستحله ويدافع عنه ويبرر مواقف المرابين ويدافع عنهم ويقول لمن حرم الربا أنت لا تزال ولا يزال عقلك متحجرا ولا يزال فكرك قاصرا ولا يزال نظرك للواقع نظرة قاصرة لا تنظر إليها من أمر بعيد. إن شرع الله هو الحق وإن ما سواه هو الباطل، وإن المتمسك بشرع الله هو على الحق وعلى الهدى وعلى النظر الصائب، وإن الرافض لشرع الله المعاند هو الذي على الباطل والخطأ. فلنتق الله في أنفسنا ولنصحح معاملاتنا ولنعلم أن الله جل وعلا فتح أبواب الخير وأسباب السعادة، فليس الربا هو الحل، فليس الربا هو الاقتصاد، فليس الربا هو الحل الوحيد. هناك للاقتصاد طرق عظيمة لمن أرادها، لكن المرابون لا يريد تعبا ولا نشر ولا عناء، وإنما أموال توضع تؤخذ بفوائد ربوية، تدفع بفوائد ربوية، تدفع وتودع في المصارف ليؤخذ عليها 7 أو 8%، وهذا كله من الخطأ وكله من ظلم العباد وكله مما يكون طبقات ثرية وأخرى فقيرة معوزة. المرابون لا يمدون المجتمع بأي خير ولا يساهمون في بناء المجتمع ولا في المشاريع الخيرية ولا في المصالح العامة، هم ألأم خلق الله وأشدهم بخلا وشحا، لا ينظرون إلا ما يدعون في جيوبهم، لا ينظرون لمصالح العباد ولا لمصالح العباد في الحاضر والمستقبل، كل ذلك شاق عليهم لأن هدفهم الثراء الوحيد لا أقل ولا أكثر. هلك الناس أم افتقر الناس أم هلك الناس أم ضعفوا، لا يهمهم ذلك، قلوبهم قاسية، حتى الزكاة قد يشحون بها ويبخلون بها لأنهم لا يريدون إلا عاجل الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فلنتق الله في أنفسنا ولنحذر من هذه المعاملات وهذه الحيل على اختلافها. يقول صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فكل حيلة وكل فكر وكل تنظيم يدعو إلى استقرار الربا وإلى استمرار الربا فإنه منكر، والله يعلم ما تكن نفوس العباد. فلنتق الله في أنفسنا ولنصحح معاملاتنا ولنراقب الله في كل أحوالنا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يأكل الربا، قيل أكلهم يا رسول الله؟ قال من لم يأكل الربا ناله من غباره، يعني أن المعاملات تفسد وأن التحرز منه قليل، من لم يأكله صراحة لا بد أن يناله من غباره ومن بعض المعاملات السيئة التي قد يظن أنها حسنة وقد يتصور أنها توافق ولكنها في الغالب مخالفة لشرع الله. أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن صفة تعذيب المرابين يوم القيامة. ففي حديث سمرة في الرؤيا الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتينا على نهر أحسبه قال من دم، وفي هذا النهر رجل يسبح، وعلى شاطئ النهر رجل معه حجارة يفغر بها، فذلك الرجل فيلقيه فيها كلما عاد إليه رأسه فرغه ثانية. فقال النبي للمن معه: من هذا؟ قالوا: هذا آكل الربا، يعذب يوم القيامة بهذا العذاب الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، إن الواجب على المصارف أن يتقي الله أربابها ويسعون في تحرير الربا والتخلص من ويلات الربا، فالحلول الإسلامية ممكنة، وكل دعوة لتصحيح الأوضاع المصرفية وإعادتها للقواعد الشرعية لا شك أنها دعوة طيبة وسعي مشكور إذا صدقت النية وصلح العمل وكان العمل خالصا لله ونقيت هذه المعاملات من الربا، وإن ذلك لممكن وليس بالمستحيل. وكم جربت في بعض العالم من العالم الإسلامي فوجدت لها آثار طيبة. فالواجب على المصارف عموما تقوى الله في أنفسهم والتعامل بالصدق والإخلاص، وعلى كل فرد منا أن يتقي الله في تعامله وأن يراقب الله في تعامله، ولا يخدعنه من يقول: دع عنك المحرمين للربا، هؤلاء متشددون، هؤلاء متحجرون، هؤلاء عقول تعيش في قرون ماضية، هؤلاء لا يفهمون الاقتصاد، هؤلاء لا يعلمون تطور الاقتصاد. كل هذه من دعايات الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا الفضل حماية لربا النسيئة، لأن الأصل ربا النسيئة، حيث كان العرب في جاهليتهم إذا حل الدين على المعسر قالوا له: إما أن تقضينا وإما أن نؤخر الأجل مقابل الزيادة في العوض، أو كما يقول بعض المصارف: إذا حل الأجل على المسكين قالوا له: نعطيك قرضا آخر نسدد به القرض الأول، ثم نعطيك ما فضل. فإذا كان يطلبونه 100,000 قالوا له: بقي عليك من 150 نعطيك 100,000 ثانية، نأخذ 50 الأولى والباقي نضيف عليه الفائدة. وكل هذا تحايل الربا. إسقاط هذا ليس إسقاط الدين، ولكن هذا زيال الدين دينا وزيادة البلاء بلاء، وهذا قلب الدين المحرم عند جمهور المسلمين لما فيه من الظلم والعدوان. المصاريف الإدارية أحيانا والمترتبة على السحب شهريا أو على تجديد الملفات كل عام، كلها في معظمها لو تأملتها لوجدتها وسيلة للربا، لكنهم أخرجوها بطريقة خاصة وبأسلوب آخر، والله يعلم مقاصدهم وغاياتهم. فالواجب على المسلمين تقوى الله في أنفسهم، وكل يراقب نفسه ويعلم أنه سيقف بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يطهر مكاسبنا من كل الخبائث، وأن يجعل مكاسبنا مكاسب طيبة تعيننا على طاعة الله وأن يعيذنا وإياكم من المكاسب الخبيثة. ونلقى الله ونحن على خير وهدى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعما معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، وكله عونا ونصيرا بكل ما أهمه، واجعله قائد خير وإمام هدى. اللهم شد أزره بولي عهده ونائبه سلطان بن عبد العزيز، وفقه لما يحبه ويرضاه، سدده في أقواله وأعماله، واحفظ الجميع بالإسلام، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، في هذه الأيام وهذه الأحداث المؤلمة والمصائب المتتابعة على المسلمين، لا سيما إخواننا في فلسطين، هذه المؤامرات التي يعيشونها وهذه المصائب التي يعيشونها هي والله مصائب عظيمة، وهي والله بلاء عظيم ومحنة عظيمة. هؤلاء الذين امتحنوا بهذه الانقسامات وهذه الاضطرابات وهذا القتل الذريع وهذا الاشتغال بأنفسهم عن واقعهم، فشغل بعضهم بعضا قتلا وتشريدا. كم نشكي كنا نشكو من العدو وتسلطه، واليوم نشكو من إخواننا وانقساماتهم واختلاف قلوبهم واستغلال العدو لهم. كل يوجه فئة لما يريد، والنتيجة ما هي؟ النتيجة القضاء عليهم، النتيجة إحداث الثارات بينهم، النتيجة أن يبقوا دائما في ذل وهوان. كل ذلك بأسباب اختلاف الكلمة، اختلاف القلوب وتشتت الشم. نسأل الله السلامة والعافية، إنه لا يحقق قضيتهم ولا يحفظها سوى تقوى الله والإخلاص في القول والعمل والنية الصادقة والعزيمة الحقة والتوجه السليم. أما أن تنقسم الأمة إلى فئات، كل فئة تتبع أمة معينة وتتلقى مبادئها وأفكارها وتوحى إليها الأمر أشياء من خارج البلاد، فهذه المصيبة العظمى. نسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته، وأن يعيدنا وإياكم من اختلاف القلوب وتشتت الكلمة، وأن يجعل مقصد الجميع رضوان الله، إنه على كل شيء قدير.